بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثامن ابن السبيل، المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند الثامن، ذكرنا في المجلس السابق ولكن لم نكمله، قوله ابن السبيل. قلنا سمي ابن السبيل لأنه ملازم للطريق، والسبيل هي الطريق، فالملازم للشيء قال ابن السبيل. و ابن السبيل هذا يعطى من الزكاة ولا ينظر في حاله هل هو غني أو فقير، ولكن بشروط: أولا أن يكون منقطع به السفر، انقطعت به النفقة، ليس عنده مال ولا يستطيع الوصول إلى ماله الذي يستطيع به الرجوع إلى أهله، ليس عنده مال، إما أن يكون فقد نفقته أو سرق أو لم تكفه النفقة أو غير ذلك، ولا يستطيع الوصول إلى ماله في بلده إن كان غنيا، لأن المنقطع هذا ابن السبيل قد يكون غنيا في بلده وقد يكون فقيرا. فلو كان غنيا لكنه لا يستطيع الوصول إلى ماله بأي وسيلة من الوسائل، فإنه يعطى من الزكاة بالقدر الذي يوصله إلى بلده، قدر ما يتعلق بمثلا نفقة المسير إلى بلده، نفقة السكنة في الطريق، نفقة الأكل وغير ذلك. المهم يعطى القدر الذي يكفيه للرجوع إلى بلده، ولا ينظر كما قلنا لكونه فقيرا أو غنيا، وأيضا لا ينظر هل يجد من يقرضه أو يجد من يهبه، لا ينظر في ذلك. متى ما ادعى أنه منقطع فإنه تحل له الزكاة بالقدر الذي يوصله إلى بلده. قال: دون المنشئ للسفر من بلده. لو جاء إنسان وأنشأ السفر من بلده وقال: أنا ما عندي نفقة، أنا أريد أن أذهب إلى البلد الفلاني لزيارة قريب أو لأي نوع من أنواع الأسباب أو أي صورة من الصور، فأعطوني من هذا المصرف من مصارف الزكاة، وهو ابن السبيل، فهذا لا يسمى ابن سبيل. واضح؟ قد يعطى لفقره، لو ادعى فقرا، لو قال: أنا أريد أن أذهب إلى البلد الفلاني لعلاج لا يوجد في بلدي وأنا فقير لا أستطيع الذهاب إلى تلك البلاد، فيعطى لأجل إيش؟ لفقره، لحاجته، لأنه عاجز عن الضروريات كالعلاج مثلا. واضح؟ بشرط أن لا يوجد هذا العلاج في بلدي، يعني هو مضطر للسفر إلى بلد آخر. واضح؟ فهنا يعطى من الزكاة بالقدر الذي يحتاجه في سفره، يعني، لكن لا يعطى على أنه ابن سبيل، لا يعطى على أنه ابن سبيل. فابن السبيل هو المنقطع في الطريق أو في بلد بعيدة عن بلاده، ذهب إلى مكة للحج أو للعمرة فسرق ماله، هو في مكة الآن لكن يريد يرجع إلى بلده الرياض مثلا، ما عنده مال، أو ذهب إلى بلد للدراسة أو للتجارة أو للعلاج فانقطعت به النفقة في البلد التي هو فيها أو في طريقه إليها أو في رجوعه منها، المهم أنه لم يصل إلى بلده. فالمنشئ للسفر من بلده هذا لا يعطى من الزكاة على أنه ابن سبيل، قد يعطى على أنه فقير، لأنه إذا قلنا يعطى على أنه ابن سبيل لا ينظر هل هو غني أو فقير. قال: فيعطى أي ابن السبيل قدر ما يوصله إلى بلده، قدر ما يوصله إلى بلده. هنا قال: دون المنشئ للسفر من بلده، هذا استثناء من قوله ابن السبيل، ثم رجع إلى الكلام على السابق قال: فيعطى، من هو الذي يعطى، المنشئ ولا ابن السبيل؟ ابن السبيل. فيعطى أي ابن السبيل قدر ما يوصله إلى بلده، قدر ما يوصله إلى، لا يعطى زيادة على ذلك. واضح؟ وهذا ينطبق أيضا على ما قبله، فيعطى ابن السبيل وكذا في سبيل الله وكذا الغارم ها وكذا ما قبله وهو الرقاب. هؤلاء الأربعة يعطون قدر كفايتهم، قدر حاجتهم، قدر الحاجة التي من أجلها تدفع لهم الزكاة. فإذا زاد على هذه الحاجة فإنه يجب عليهم ردها أو صرفها في مصارف الزكاة. اتضحت الصورة؟ هؤلاء الأربعة الأخيرين، الرقاب والغارم، سواء يعني لنفسه أو لإصلاح ذات البين، وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء الأربعة يأخذون قدر الحاجة التي من أجلها أبيحت لهم الزكاة، أي أنهم لا يملكون هذه الزكاة. انتبهوا، هذه مسألة دقيقة، انتبه قبل أن تكتب. هؤلاء الأربعة الآن أصناف الزكاة، أهل الزكاة ثمانية، أهل الزكاة ثمانية. الأربعة الأولين من هم؟ الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة. هؤلاء الأربعة يملكون الزكاة، يملكون الزكاة، فيعطى الفقير قدر حاجته ويعطى المسكين قدر حاجته تمليكا، ويعطى العامل قدر عمله، ويعطى المؤلف قلوب قدر ما يقدره ولي الأمر فيما يحقق المصلحة في تأليف قلبه. لكن هؤلاء يعطون تمليكا. إيش معنى تمليكا؟ بمعنى لو أن الفقير أعطيته قدر حاجته فاستطاع أن يوفر من هذا المال، ما نقول له رده إلى الزكاة. وكذا المسكين، وكذا العامل، لو أعطيته قدر عمله ولكن زاد عن حاجته، ما نقول له رده إلى الزكاة. وكذا المؤلف قلوبهم. اتضحت الصورة؟ الأربعة الباقين الأخيرين هؤلاء لا يعطون بقدر الحاجة، فإذا زادت على الحاجة ردوها إلى مصرف الزكاة. اتضحت الصورة؟ فمثلا في الرقاب لو أعطينا المكاتب يحتاج 10,000 لفك رقبته، ها، فصاحب السيد قال أنا يكفيني 8,000، لا أحتاج 10,000، أخصم من القيمة، فال2000 هذه ترد إلى الزكاة، لأنه لا يملك هذا المال، هو أعطي لفك رقبته، يعني إذن يستخدم من الزكاة ما يفك به رقبته، فإذا فك رقبته فالزائد من المال يرده إلى مصرف الزكاة. واضح؟ وهكذا الغارم لإصلاح ذات البين لو جاءه من الزكاة أكثر من ما يحتاجه لإصلاح ذات البين فيرد الباقي، أو جاءه من الزكاة لغرم لنفسه لسداد دينه فيرده. لو صاحب الدين يطلبك 10,000 ثم خصمه إلى 8,000 وأنت جاءك من مصرف الزكاة 10,000، فال2000 هذه تردها، لأنك أصلا في الأصل أنت لست محتاجا إليها، أنت أخذتها لأجل غرض معين، هذا الغرض نقص، إذن ترد الزائد. وهكذا في سبيل الله، أعطيت هذا لتشتري به سلاحا ولباسا للجهاد، ف جاء من خصم لك في القيمة مثلا، ترد الزائد أو تصرفه في مصرف الزكاة، ما تتملكه لنفسك. وهكذا ابن السبيل لو أعطاك مال، أعطوك من الزكاة مال لأنك ابن سبيل حتى يوصلك، فوجدت تذكرة مخفضة مثلا، ما تقول والله فرصة، أو أعطوك يعني تذكرة لأجل مثلا تركب الطائرة، فركبت الباص مثلا وخفضت، ما تضعها في جيبك، تردها إلى مصرف الزكاة. واضح؟ لأن القصد من هذا المال ليس هو تمليكك له، وإنما قضاء حاجتك، فإذا انقضت حاجتك بأقل من الذي أخذته ترد الباقي إلى مصرف زكاة. بخلاف الأربعة الأولين هؤلاء يملكون المال، بمعنى لو استطاعوا التوفير منه ما يردونه. اتضحت الصورة يا إخوان؟ نعم. هذا معنى فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، وكذلك المجاهد يعطى قدر ما يحقق المصلحة في جهاده، وكذا ابن السبيل عفوا الغارم، وكذا الرقاب. نعم. إما أن يرده لمن أعطاه ابتداء، أو هو يرده في مصرف الزكاة إذا كان عنده القدرة على التمييز ومعرفة أين مصارف الزكاة. نعم. المهم لا يتملكه، لا يحق له تملك هذا المال. نعم. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. نعم، من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن الزكاة لا تصرف إلى الشخص لنفسه بل ولمن يمونه. فإذا كان هذا رجل فقير فهو يأخذ من الزكاة لنفسه، لنفقته، وأيضا لنفقة من تجب عليه نفقتهم من عياله، زوجة وأولاد ووالدين ونحو ذلك. نعم، فيأخذ ما يكفيهم لنفقتهم من سكنى ويعني علاج وطعام ولباس ونحو ذلك. نعم. ويجوز صرفها إلى صنف واحد. نعم، هذه مسألة من مسائل الزكاة التي هي محل خلاف، لكن هذا مذهب جماهير أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابلة أنه يجوز صرف الزكاة لصنف من هذه الأصناف الثمانية، ولا يلزم لكل من يخرج زكاته أن يصرفها أو يقسمها على الأصناف الثمانية بحيث تصل إلى جميع الأصناف الثمانية، إنما الواجب ألا يصرفها خارج عن هؤلاء الثمانية، فإذا صرفها إلى صنف واحد فلا بأس، لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فذكر صنفا واحدا ما قال ترد إلى أهل الزكاة. هذا يدل على جواز أن تصرف الزكاة، أن يصرف الإنسان زكاته، زكاة ماله، إلى صنف من أصناف الزكاة. نعم. ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. نعم، ويسن أي يستحب أن يصرفها، يصرف الإنسان زكاته إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، لأن الذين تلزمهم مؤنتهم هذه لا يجوز صرف الزكاة إليهم، كما سيأتي معنا في الفصل الذي بعده. فإذا أراد الإنسان يخرج زكاته فيتحرى بها أقاربه ممن لا تلزمهم نفقته، يعني لا تلزمه نفقتهم، ما ليست واجبة عليه نفقته، كالخال والخالة وأبناء العم البعيدين الذين لا تلزمه نفقتهم، وهكذا العم والأخ إذا كانوا ممن لا تلزمه نفقتهم، فدفع زكاته إلى هؤلاء المقربين أولى. وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سند لا بأس به، قال هي صدقة وصلة، صدقة وصلة. وجاء في صحيح البخاري في قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود، قال هي لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، أجر الصدقة وأجر القرابة. فالإنسان إذا صرف صدقته التي هي الواجبة كالزكاة أو صدقة التطوع في القرابة فإن له في هذا أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، صدقة وصلة. نعم. فصل. ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي وموالهما ولا إلى فقيرة تحت. نعم. هذا الفصل هو خاتمة كتاب الزكاة، هو فصل في من لا يجوز صرف الزكاة إليهم. لما بين المؤلف رحمه الله من تصرف لهم الزكاة، من هم أهل الزكاة، أراد أن يبين من هم الذين لا تحل لهم الزكاة، والمراد بالزكاة هنا الصدقة الواجبة، الزكاة المفروضة، وليس الصدقة صدقة التطوع. فقال ولا يدفع، وبعض النسخ ولا تدفع، أي الزكاة أو الصدقة الواجبة المفروضة، إلى هاشمي. الهاشمي هم آل هاشم الذين ينسبون إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف الجد الأعلى هذا له 4 أبناء: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، 4. فهاشم هذا هو الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه ينسب الهاشميون. فهؤلاء لا تحل لهم الزكاة، هؤلاء آل النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء الذين لا تحل لهم الزكاة. المراد منهم طبعا المسلمون منهم، لأن الزكاة في الأصل لا تدفع إلا لمسلم، ما تدفع للكافر بخلاف الصدقة العامة. والمراد الزكاة المفروضة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنها لا تحل، لا ينبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس، كما في صحيح مسلم: إنها لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. آل محمد هم بنو هاشم، هم بنو هاشم، وهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، وقيل وهي محل خلاف آل أبي لهب، وبعضهم أخرجهم، وأيضا أزواجه وهم محل خلاف اللي يدخلون في مسألة يعني التحريم من الزكاة أم لا. فهؤلاء بنو هاشم، هؤلاء بنو هاشم. قال: ومطلبي. المطلب هو أخو هاشم، والمطلبي على المذهب أيضا لا تحل له الزكاة. طبعا الهاشمي هم أهل الخمس، الهاشميون هم أهل الخمس الذين يأخذون من خمس المغنم وخمس الركاز، لأن الخمس في الغنائم، الغنائم حينما يغنم المسلمون من الكفار تخمس، فأربعة أخماسها تكون للغانمين، ولواجد الركاز له 4 أخماسها. الخمس من المغنم والخمس من الركاز يقسم 5 أقسام أيضا، كما قال الله عز وجل: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 5: الله والرسول هذا بيت المال، ولذي القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي، وهم بنو هاشم، بنو هاشم وبنو المطلب أيضا، بنو هاشم وبنو المطلب، واضح؟ هؤلاء يأخذون من الخمس، فلذلك لا تحل لهم الزكاة، لا تحل لهم الزكاة. فالمذهب أن المطلبي بنو المطلب لا يأخذون من الزكاة، تحرم عليهم الزكاة، الزكاة المفروضة، وهم يأخذون من الخمس. واحتجوا لذلك بحديث جبير بن مطعم أنه لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، غنائم خيبر، لم يقسم لهم، فقال: ذهبت أنا وعثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إنك قسمت لبني المطلب ولم تقسم لنا، لماذا هم جاءوا؟ لأن جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، فهو من آل نوفل، وعثمان ابن عفان بني عبد شمس الذين منهم بني أمية، فهؤلاء كلهم اجتمعوا الآن، واضح؟ كل آل عبد مناف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وجاء في حديث آخر عند أحمد وغيره: لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، يقصد بني عبد المطلب، لأنهم كانوا مناصرين لبني هاشم في وقت الشعب، في حصار الشعب وفي غيره، فهم مناصرون لبني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام، بخلاف بني نوفل وبني عبد شمس. وقال جبير في الحديث: فلم يقسم لبني نوفل ولا لبني عبد شمس من الخمس. فهذا الحديث أخذ منه الأصحاب من الحنابلة أن بني عبد المطلب، بني المطلب هؤلاء يصرف لهم من الزكاة، عفوا تحرم عليهم الزكاة، لأنه يعطون من الخمس، يعطون من الخمس. هذا هو المذهب كما ذهب إليه صاحب الزاد، لكن الرواية الأخرى في المذهب وهي الأصح في المذهب كما صححه صاحب الروض قال: والأصح أنهم لا يمنعون من الزكاة. واختار هذه الرواية الأخرى الشيخان المجد بن تيمية والموفق بن قدامة، وإذا ذهب هذان الشيخان فهذا في الغالب هو المذهب، وبالأخص عند المتأخرين. فالمذهب عند المتوسطين والمتأخرين من الحنابلة أن بني عبد المطلب أو المطلبيون لا تحرم عليهم الزكاة، وإن كانوا يأخذون من الخمس، فأخذهم من الخمس قالوا لأجل النصرة، لأجل النصرة، لأجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لأجل النسب، لا لأجل النسب. وإلا فلو كان لأجل النسب فنسب المطلبيين كنسب النوفليين والعبشميين، نسبهم واحد، كلهم بني عبد مناف، واضح؟ ولكن قالوا إنما هم يأخذون من الخمس لأنهم ناصروا الهاشميين، ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآله، فأخذوا الخمس معهم. وأما الزكاة فإنه يحرم أو تحرم على الهاشميين لشرفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. والمطلبيون هم ليسوا في الشرف كالهاشميين، فليس منهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنوفليون والعبشميون هم كالمطلبيين من حيث النسب. فهذا هو الأرجح والأصح في المذهب، أن المطلبي لا تحرم عليه الزكاة كالهاشمي، لا تحرم عليه الزكاة كالهاشمي. وإن كان المتقدمون من الأصحاب كالقاضي أبي يعلى وأتباعه وأصحابه كانوا يقولون بهذا القول، وهو أن المطلبي كالهاشمي في تحريم الزكاة. نعم. قال: ومواليهما، موالي من؟ موالي الهاشميين وموالي المطلبيين على المذهب، ولكن على الأصح في المذهب يصير موالي فقط الهاشميين. والمولى يعني المعتق، الذين اعتقوه، وليس الموالي المراد بهم الذين لا يزالون في الرق، لأن الرقيق لا يعطى من الزكاة، الرقيق لا يعطى من الزكاة كالكافر. لماذا لا يعطى من الزكاة؟ لأن نفقته على سيده، ما يعطى من الزكاة. لو أعطي من الزكاة أصبح المال لسيده ليس له، إلا أن يكون سيده فقيرا فيعطى سيده المال، أو يعطى لأجل مكاتبته لفكه فيدخل في مسألة الرقاب، لكن من حيث الفقر ما يعطى، هو يعطى لسيده المال. فالمقصود بالموالي هنا الذين أعتقوهم بنو هاشم، فيصبح مولا لهم، يصبح إيش؟ مولا لهم. والدليل على الموالي حديث أبي رافع رضي الله عنه لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولى رجلا على الزكاة، فقال: اذهب معي لتصب منها. فقال: لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يتصب يعني من الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو رافع مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هو رقيقا عند العباس رضي الله عنه، فأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر أبو رافع بإسلام العباس أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح مولا له، أي مولا لبني هاشم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن مولى القوم منهم؟ مولى القوم منهم، أي يعني ينسب إليهم ويصبح حكمه حكمهم، فإذا كان حكمه حكمهم فلا تحل له الزكاة مثلهم، لا تحل له الزكاة مثلهم. نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. نعم، لا تصح الزكاة إلى فقيرة تحت غني منفق، تحت غني منفق. فهذان شرطان: لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى امرأة متزوجة إذا كان زوجها غني ومنفق. أما لو كان زوجها فقير فيجوز أن تدفع لها الزكاة لأنه لا ينفق عليها بسبب فقره، أو كان غنيا لكنه ممتنع من نفقتها فتعطى من الزكاة حتى وهي تحاسبه عند القضاء، تقاضيه عند القاضي، لكن ما نتركها هكذا جائعة، ها؟ ما تترك هكذا جائعة لأن زوجها ظالم غير منفق، فتعطى من الزكاة بقدر فقرها وهي تحاسبه وتقاضيه عند الحاكم. فإذا الفقيرة المرأة المتزوجة لا تعطى من الزكاة إلا بشرطين، أن يكون زوجها أو بأحد شرطين، إما زوجها فقير أو غني غير منفق. فأما إذا كان غنيا منفقا فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة حتى ولو ادعت ذلك، حتى ولو ادعت الفقر. نعم، يعني قد تدعي الفقر ولكن زوجها لا يعلم بفقرها، قالت أريد العلاج مثلا، طيب زوجك غني هل هو ممتنع من النفقة؟ لا، ما ممتنع منه، إذن لا يجوز أن تطلبي الزكاة. أو طلبت إيجار للبيت وزوجها لا يعلم بهذا الأمر، أو يعلم لكن لم تطالبه، ولو طالبته فهو غني منفق، فإذن لا يجوز أن تعطى من الزكاة. نعم، ولا إلى فرعه وأصله. نعم، ولا إلى فرعه وأصله، لا يجوز للرجل أن يخرج زكاته، الرجل أو المرأة لا يجوز أن تخرج أو يخرج زكاته إلى فرعه وهم أولاده ذكورا أو إناثا، وإن نزلوا أولاده وأولاد أولاده، وإن نزلوا حتى وإن لم تجب عليه نفقتهم، يعني حتى لو لم يكن وارثا لهم، لأن قد لا يكون وارث فيه من يحجبه، فالجد يحجبه الأب والابن يحجب ابن الابن وهكذا. فالفرع لا يجوز أن تدفع زكاتك إلى فرع من أفرعك من أولادك أو أولاد أولادك، ولا إلى أصولك والدك ووالدتك وإن علوا أجدادك وجداتك. لماذا؟ لأن هؤلاء إن كانوا فقراء فالواجب عليك نفقتهم، الواجب عليك نفقتهم، فدفعك للزكاة لهم هو صيانة لمالك، هو صيانة لمالك، فكأنك دفعت الزكاة لنفسك في مصلحتك، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، والمسألة فيها تفريعات وفيها يعني تفصيلات، فمن التفصيلات مثلا في الفروع والأصول لو كان غازيا أو من المؤلفة قلوبهم أو نحو ذلك، أو غارما لإصلاح ذات البين، فقالوا هذا تدفع له الزكاة لأجل هذا الغرض، لأنه ليس لأجل مسألة النفقة على نفسه، ليس لأجل مسألة النفقة على نفسه. نعم، ولا إلى عبد وزوج. نعم، ولا إلى عبد أي مملوك، المملوك لا تدفع له الزكاة لأنه لا يملك المال، المال يملكه سيده، يملكه سيده، إلا كما قلنا إذا كان هذا المملوك مكاتبا ويريد فكاك نفسه فيعطى بقدر مكاتبته، أو كان غارما لإصلاح ذات البين، أو كان غازيا فيعطى لأجل غرض آخر، لأن هذا المال الذي سيعطى له لن يتملكه سيده، بل حتى لو دفع المال لسيده لا يستطيع تملكه لأنه لغرض، هذه زكاة لغرض خاص. واضح؟ نعم. لا لا، إلا أن يشتري هو. نعم، يعني هو يعتق عبيدا. نعم، وهذا ذكرناه سابقا. نعم نعم، وزوج، الزوج أيضا لا يعطى لا تعطيه زوجته. لما يقول وزوج، إذن الذي يدفع الزكاة من هو؟ المقصود الزوجة، وليس المقصود الناس لا يعطون رجلا متزوجا، ليس هذا هو المقصود، وإنما زوج يعني لا تدفع الزوجة لزوجها. وكذا العكس، الزوج لا يجوز أنه أن يدفع زكاته إلى زوجته، واضح؟ فالزوجة هنا لا تدفع زكاتها إلى زوجها، وهذه مسألة خلافية حتى في المذهب، لكن هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أن الزوجة لا تدفع زكاتها إلى زوجها، لأن الزوج سينفق به عليها وعلى أولادها، فتكون زكاتها مردودة إليها، فكأنها تدفع بهذا المال عن نفسها، واضح؟ فلذلك لا يجوز لها أن تدفع زكاتها لزوجها. هناك قول آخر في المذهب أنه يجوز أن تدفع الزوجة لزوجها، واختاره بعض المحققين من أهل العلم، وهو قول على كل حال في المذهب، ويحتجون بقصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إنك أمرت بالصدقة آنفا، إنك أمرت بالصدقة، وإن هذا حلي عندي وأردت أن تصدق به، فقال لي عبد الله، تقصد عبد الله بن مسعود، إني أنا وولدك أحق بصدقتك، فقال: صدق صدق زوجك، هو أحق، ولك فيه أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة، أو في حديث آخر لها، والحديث قصته يعني اختلف فيها، هل هي قصتان، قصة صدقة وقصة الإنفاق؟ على كل حال هذا الحديث اختلف في معناه، فبعضهم ذهب إلى أن الصدقة المراد بها هنا الصدقة التطوع، وصدقة التطوع يجوز أن تتصدق الزوجة على زوجها، يجوز لأنها ليست واجبة بخلاف الزكاة، كما يجوز لمن سبق أنه يأخذون صدقة التطوع كالهاشمي وبني المطلب، هؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا صدقة التطوع دون صدقة الصدقة الواجبة الفريضة، قالوا لأن صدقة التطوع ليست هي زكاة مال لتكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس يخرجها صدقة عن مالي، وإنما هذه قربة فيشبه بالهدية، فيجوز أن يقبلوا الصدقة، وقد نقل غير واحد الإجماع على هذا بالنسبة للهاشمي والمطلبي، وبعضهم طبعا قال بالنسبة للهاشمي، وهذه لم نذكرها لأن لا نريد التوسع في الخلاف، لأنه قال بعضهم إنه يجوز أن يأخذ الهاشمي زكاة الهاشمي مثله، وبعضهم قال واختاره شيخ الإسلام يجوز له أن يأخذ من الزكاة الهاشمي إذا لم يكن له خمس، إذا كان هذا الخمس انقطع أو استولى عليه حاكم ظالم ومنع الهاشمي من الخمس، فيأخذ الهاشمي من الزكاة حتى لا ينقطع من هذا الأمر إذا كان فقيرا، هذا اختاره وهو قول في المذهب على كل حال، واختاره شيخ الإسلام أو رواية في المذهب واختارها شيخ الإسلام، لكن المذهب على أنه الهاشمي لا يجوز له يأخذ من الزكاة مطلقا مطلقا، لكن يجوز له أن يأخذ من الصدقة التطوعية. نعم، كيف؟ أي نعم، الصدقة للكافر، أما الزكاة المفروضة لا تصح إلا لمسلم، لكن الصدقة التطوع فيجوز أن تتصدق على كافر، في كل كبد رطب أجر. نعم نعم، إيه نعم، الصدقة التطوعية، الزكاة لا، الزكاة لا يجوز الزوجة أن تدفع على المذهب أن تدفع زكاتها المفروضة لزوجها، ولا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته، لأنه واجب عليه نفقتها، لأن كل من تجب عليك نفقتهم لا يجوز لك أن تدفع زكاتك لهم من فروعك وأصولك وأزواجك، واضح؟ وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. نعم، لو أعطى زكاته، الزكاة المفروضة، كل الكلام الآن على الزكاة المفروضة، لو أعطى زكاته لمن يظن أنه غير أهل لها، ليس من أهلها، ولكن بان أنه أهل لها، يعني جاء أراد أن يخرج زكاته فذهب وأعطاها إلى شخص ها وهو يغلب على ظني أنه ليس من أهلها، ولكن أعطاه إياها يريد يتخلص من هذه الزكاة، ثم بعد ذلك بان أنه من أهلها، يعني غلب على ظنه أنه هاشمي، أو غلب على ظنه أو أنه يعني ليس ابن سبيل وليس غازيا وليس من من من أهل الزكاة من أصنافها، ثم بان له أنه ابن سبيل أو بان له أنه ليس هاشميا أو بان له غير ذلك من يعني بان أنه من أهل الزكاة يصح له الزكاة، فقالوا لا يجزئه ذلك مع أنها وصلت إلى أهل الزكاة. لماذا؟ قالوا لافتقارها للنية، لأنه حال لما أعطاه إياها لم تكن النية صحيحة في هذه الحالة، لأنه دفع الزكاة لمن لا تجزئ ولا تبرأ بها الذمة، فالنية غير موجودة هنا في هذه الحالة، واضح؟ لأنه لا يمكن أن ينوي على عمل باطل هو يظنه باطل أصلا، فالنية هنا مفتقدة في هذا العمل، والعمل عبادة لا يصح إلا بنية، لا يصح إلا بنية. أو بالعكس دفعها لمن يظنه من أهلها ثم بان أنه من غير أهلها، واضح؟ دفعها لمن يظنه أنه من غير أهلها، يعني دفعها لرجل ظانا أنه ليس هاشميا فبان أنه هاشمي، أو دفعها لظنها أنه ابن سبيل فبان أنه ليس ابن سبيل، أو أنها في سبيل الله فبان أنه ليس من هؤلاء، واضح؟ فهنا أيضا لا يجزئه، لا يجزئه. لماذا؟ قالوا لأن هذه كدين الآدمي، كدين الآدمي، لو سددت عن إنسان ولكن لم تصل إليه هل تبرأ ذمتك من ديني؟ ما تبرأ ذمتك، فهذا دين، الزكاة دين عليك للفقير لأهلها، فلم توصلها إلى أهلهم، وهؤلاء الأصناف غالبا لا يخفون، فهذا يغلب على الظن أنه تقصير منك، تقصير منك، لأنهم لا يخفون عادة وغالبا، فلذلك لا يجزئ في كلا الحالتين التي ذكرها المؤلف، سواء دفعتها لمن تظن أنه ليس من أهلها ثم بان من أهلها، أو العكس دفعتها لمن تظن أنه من أهلها ثم بان من غير أهلها. ثم استثنى قال إلا غنيا ظنه فقيرا، استثنى من الأصناف هؤلاء الفقير والمسكين، واضح؟ لماذا؟ للحديث الذي ذكرناه سابقا، الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي تكلمنا عنه، كنا حديث صحيح في بيان الغني، لما جاء رجلان فنظر فيهما النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فهذا يدل على أن من ادعى الفقر، من ادعى الفقر قد يصعب على التحقق من حاله تماما، فالخطأ في مثل هؤلاء كثير، الخطأ في مثل هؤلاء كثير، فلذلك استثنوا منه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئتما أعطيتكما، لأنه يقول أنا أجهل حالكما لكن سأعطيكم بسبب إيش؟ بسبب ماذا؟ بسبب دعواكم، لا لا ليس بسبب ما ظهر لي من حالكم أنكم يعني فقراء، بسبب دعواكم، لكن بيّن لهم أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، فإن كنتم من هذين الصنفين لا تحل لكم الزكاة، ولكن لدعواكم أنكم فقراء سأعطيكم منها. فإذا جاء إنسان وادعى الفقر وأنت لا تستطيع أن تعرف حاله، لا تستطيع أن تتحقق من حاله، فدفعت له الزكاة ثم بان غنيا، تبين لك بعد ذلك أنه غني، هل تجزئك هذه الزكاة أم لا؟ ها؟ تجزئ هذه الزكاة، والإثم عليه هو إن كان يعلم من حاله أنه ليس من أهلها، الإثم عليه، واضح؟ نعم. وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. نعم، وصدقة التطوع مستحبة، الصدقة التطوع يعني ما دون الزكاة، الصدقة العامة هذه مستحبة ولا شك في استحبابها، لأن الآيات والأحاديث تدل عليها وهي كثيرة، يعني كثرة لا تخفى على أي مسلم أن الصدقة مستحبة، وفيها أجر عظيم، وجاءت فيها آيات وأحاديث تدل على فضلها. وذكر أوقاتها ما هي الأفضل فيها، قال في رمضان وفي أوقات الحاجات أفضل. في رمضان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أو لعموم الحديث، وكان مثلا أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في رمضان لفضيلة الزمان، لفضيلة الزمان. وأوقات الحاجات أيضا، ما هي أوقات الحاجات؟ وقت المجاعة والقحط والحروب وما أشبه ذلك. أوقات الحاجات كل ما جاء وقت الحاجة، يعني إنسان سيحبس الآن إن لم يقضى دينه هذا وقت الحاجة، أو سيطرد من البيت إن لم يدفع إيجاره، أو مثلا يعني قد يموت إن لم يعالج وهو فقير، هذه أوقات الحاجات وأوقات المجاعات ونحو ذلك. ففي رمضان وفي أوقات الحاجات أفضل من غيرها من الأوقات، أفضل من غيرها من الأوقات. نعم. وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. نعم، يسن أي تسن الصدقة بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، الزائد عن كفاية نفسك وكفاية من تمون من تحت يدك ممن تجب عليك نفقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة كما في الصحيحين خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. واضح؟ فالصدقة لا تكون فاضلة إلا إذا كان الإنسان يخرجها فاضلا عن حاجته وحاجة أهل بيته ممن تجب نفقتهم. نعم. ويأثم بما ينقصها، يعني ينقص حاجته وحاجة أهل بيته. لا يجوز للإنسان أن يضيع نفسه ويضيع أهل بيته بحجة أنه سيتصدق، لأن المسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون أو من يقوت، الحديث في السنن. وفي مسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته. فالإنسان لا يجوز له أن يضيع أهل بيته بحجة الصدقة، بحجة الصدقة، إلا في حالات خاصة ليس فيها تضييع وإنما هو صبر على الفاقة، كما وقع من أبي بكر رضي الله عنه، فهو قادر على أن يصبر وعنده من التوكل والإيمان بالله، وعند أهله كذلك من الثقة بالله والصبر على النقص ما يجعله ينفق جميع ماله كما روي عنه رضي الله عنه. وهذه حالات خاصة لا تكون للأكابر من أهل الإيمان، ليس لكل أحد. أما إنسان يضيع أهله وأهل بيته بحجة أنه ينفق على الناس، هذا لا يجوز له، لا يجوز له. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.